بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل، فمن فقه دين الله عز وجل فإن أعماله تكون خالصة بإذن الله. وشرط العمل المقبول أيها الإخوة أن يكون صوابا، يعني دل عليه الكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لله عز وجل. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. والدين أيها الإخوة ينحصر في أصلين: كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي من فقه من عرفه وأدى ما يجب عليه، سواء كان لله أو كان لعباده، فإنه هو المؤمن، هو ولي الله الذي إذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا طلب منه أعطاه. وكلنا في حاجة يا أحباب إلى أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى هداية التوفيق، وأن يحبب إلينا الإيمان، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فإذا عرفنا أن ديننا مبني على أمرين: لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا وحضرنا السبب، السبب هو أن يكون عندك يا عبد الله كلام الله مع تفسيره لأحد الأئمة المعروفين أهل الحديث، وأن يكون عندك شيء من السيرة النبوية، ويكون عندك شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم كالجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، هو أعظم كتاب بعد كتاب الله، ويتلوه في الصحة كتاب تلميذه الإمام مسلم، وكذلك أهل كتب أهل السنن والمسانيد. ولن نستطيع أن نحيط بتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ولكن إذا أخذت كتابا واحدا يغنيك عن الكتب الأخرى، المقصود على أن تشغل نفسك بما ينجيك من عذاب الله. وعليك يا عبد الله أن تتفقه في دين الله ما دمت صغيرا، فإذا كبرت فإنه يصعب عليك التفقه. ولذلك يقول عمر: تعلموا وتفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة، فإنك إذا كنت كبيرا ومسؤولا قد ينفخ الشيطان بالإنسان ولا يأسل عما يشكل عليه. لكن ما دام الإنسان صغيرا، ومعروف أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فعلامة محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون حياتنا مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نحن في حاجة إليه أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، وأشد من حاجتنا إلى الهواء، بل وأشد من حاجة السمك إلى الماء، فإن السمك لا يعيش إلا في الماء، فإذا أخرجته مات. وكذلك إذا خلى المرء من الفقه في دين الله عز وجل ولم يعرف مثلا كيف يعبد الله فإنه ميت وإن كان حي. يقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بموت، إنما الميت ميت الأحياء. الذي إذا قيل له ماذا أوجب الله قال: لا أدري. كيف لا تدري يا عبد الله وأنت حاذق ومتقن لدنياك، وما خفي عليك مما يجلب لك المال تسأل غيرك حتى تكون فيه بصيرا. فالأولى بك أن يكون والأولى بنا جميعا أن يكون حرصنا على الفقه في دين الله عز وجل أشد من حرصنا على ما ينفعنا في دنيانا. ولا شك أن الإسلام يأمر بأن يعمل الإنسان ليكف يده عن الناس حتى لا يسأل الناس، ولكن كما قال الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل أنه لا بد من النظر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الكتاب إمامنا. إخوتي في الإسلام، هناك كذلك كتب ألفها للعلم استخرجة من الكتاب والسنة كأنواع التوحيد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين ما أمر الناس بصلاة ولا صوم ولا حج، وإنما يغرس في قلوبهم العقيدة حتى لا يلتفتون إلى غير الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون ولا يستعينون فيما يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا يصلون ولا يصومون ولا ينذرون إلا لله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم حتى يلقى ربه. كذلك عليك أن تحرص على ما ألفه أهل العلم في السيرة النبوية، وتحرص كذلك على أن تعرف التوحيد والشرك، وأن تعرف البدعة والسنة. فإذا عرفت التوحيد والشرك هربت من الشرك، لأنه لا يقبل معه عمل. فلو قام الإنسان الليل وصام النهار وكان يذبح لغير الله يدعو غير الله، فإن الله لا يقبل منه عمل. كذلك تعرف السنة والبدعة. وهناك كتاب ألفه أحد علماء مصر سمى هذا الكتاب السنن والمبتدعات، خذه يا عبد الله لتعرف السنة وتعمل بها. وتعرف البدعة وتتركها. الإنسان إذا ذكر له مثل هذا يطير فرحا أن هناك من المسلمين من حرص على نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين لها السنة التي يعمل بها والبدعة التي تترك. تجدون هذا الكتاب بثمن يعني رخيص، ولو كان أخذ بوزنه ذهبا لكان قليل في حقه، لأنك إذا قرأته وعرفت السنة وعملت بها وعرفت البدعة وتركتها أصبحت مؤمنا، لا تعمل إلا وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك، والله لا تسأل عن أحد من الناس، وإنما تسأل عن ربك وعن نبيك وعما جاء في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الناصح أن الواحد منا إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرآن آلهم أنه تعود روحه ويعود تفكيره ليسأل ماذا كان يعمل، ماذا عمل في دنياه، هل عرف الله وعبده وعرف رسول الله وأطاعه وعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به. إن كان الأمر كذلك يثبته الله. وأما الذي ركب راسه ولا عرف ولا تفقه في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا بحث عن ورثة رسول الله، وهم الذين يقولون قال الله قال رسوله، وإنما مشى مع أصحاب الطرق، فإنه عند ذلك يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا لكم يا إخوان البارحة في أسئلة الإخوان أن هذه الطرق الموجودة على الساحة التي لا ننكرها، ما نقول ليس هناك طرق، والله موجودة أنها طرق ضلال، وأهلها أرادوا بها أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهي والله محادة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ بأحدهم أصحاب الطرق أن يقول إنه يوم القيامة ينصب لي منبر من نور يدخل من آمن بي في حياتي وبعد مماتي. عجبا هذا الكذب والهراء، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء وخطيبهم إذا اجتمعوا كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الناس في الموقف ولجمهم العرق حصل عليهم من الضيق ما حصل يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربنا، فيقول آدم عليه السلام إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي، مع أنه تاب آدم وتاب الله عليه، ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وكل منهم يعتذر. فيصلون إلى كذلك إلى عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد، يعتذر عيسى مثل الأنبياء ولكنه لم يذكر خطيئة، فيقول اذهبوا إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فيذهبون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فعند ذلك يقول النبي يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب حتى إذا رأى ربه، لأن النبي أول من يقرأ باب الجنة هو، فإذا رأى ربه وكل مؤمن يرى ربه بنص القرآن والسنة، فإذا رأى ربه سجد. هذا هكذا جاء في الصحيح، وصاحب الطريق يقول لا ما يذهب إلى ربه ولا يستأذن ربه ولا يسأله، وإنما ينصب له منبر ويدخل كل من آمن به. سبحانك هذا بهتان عظيم. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، إذا رأى ربه يسجد ولا يتكلم، لأن الله يقول لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فيتركه الله عز وجل ساجدا ويفتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم محامد ما كانت يعرفها في حياة الدنيا، ثم يقول الله له عز وجل ما شانك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول شفعني في أهل الموقف، أهل الموقف في ضيق شديد وكرب عظيم، فيشفع الله عز وجل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يخلص المؤمنون ويتجهون إلى أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله كرمه بحوض آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها، ماءه أحلى من العسل، ولا تسأل عن عرضه وطوله، فيتشرب منه أمة محمد الذين تابعوه. قال النبي كما جاء في الجامع الصحيح ابن البخاري: فتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة أخرى وتذات وتطرد عن الحوض، تطرد عن الحوض. فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي، لأن الرسول لا يعلم الغيب، ما يعلم من آمن ومن كفر، يطردون من الحوض ولا يشربون، وهم كانوا عليهم آثار الوضوء وآثار السجود وكانوا يصلون، لكنهم أتوا بأعمال لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قالت الملائكة له: إنك لا تدري إنهم بدلوا وغيروا، فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار، يذهب بهم إلى النار. وكذلك الحديث الذي في السنن أحباب، هذا إذا قرأه المسلم وتدبره وعرف أن أمة لا إله إلا الله، أمة لا إله إلا الله ينقسمون على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة، 72 فرقة في النار، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يتكلمون بلا، وهم يصلون ويصومون، لكن منهم من يدعو غير الله، منهم من يذبح لغير الله، منهم من ينذر لغير الله، يعني أتوا بأعمال شركية، ولذلك ما نفعتهم لا إله إلا الله. فلذلك يعرف علينا أن نعرف معنى لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، وأن نعمل نعرف معناها ونعمل بمقتضاها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فهي مفتاح الجنة، فمن حققها لا بد له من الجنة وإن حصلت عليه معاصي، من حقق لا إله إلا الله. وبهذه المناسبة ذكر الله عز وجل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كل هؤلاء من أهل الجنة، حتى الظالم لنفسه لأنه أتى بمعاصي لكن ليس فيها شرك ولا بدعة، المشكلة مشكلة الشرك، لأن الله لا يغفر الشرك لأنه تنقص لرب العالمين، وإحداث إله مع الله عز وجل. ولذلك علينا أن نقرأ القرآن وأن نتدبره، فإذا سمعنا مثل هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. انظر ماذا قال المفسرون في معنى هذه الآية: وأنت مطالب بمعنى مثلا بمعرفة كلام ربك سبحانه وتعالى، فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولكنه سلم من الشرك، فهذا لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء لأنه معه معاصي، إن شاء الله عذبه حتى يطهر من الذنوب، وإن شاء مثلا أدخله. وأما المقتصد فهو الذي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والسابق بالخيرات زاد على ذلك، تقرب إلى الله عز وجل بما لم يفرضه عليه من أنواع القربات، كزيادة الصيام على رمضان وزيادة الصلوات وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا أنه والله لا طريق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفرق أمتي على 73 فرقة، الصحابي قال يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا مقياس لعملك يا عبد الله، إن كان أعمالك مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه وأنت من أصحاب اليمين ومن الجنة وأبشر، وإن كان والله رأيت فلان يعمل كذا ففعلت مثله، لا، أنت مطالب أن تعمل بما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك لا يقبل الله عمل حتى يكون صوابا وحتى يكون خالصا لله عز وجل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل يقول هل على المتمتع طواف قدوم؟ هذا يسأل المتمتع، عرفنا المتمتع هو الذي أحرم بالعمرة وقال لبيك عمرة، فلما وصل مكة هل يطوف للقدوم ثم يطوف للعمرة؟ لا، المتمتع ليس عليه إلا طواف العمرة، يطوف للعمرة 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وتمت عمرته. أما الذي عليه طواف قدوم هو القارن والمفرد، القارن والمفرد عليهم طواف قدوم فيطوف طواف القدوم، إن شاء أن يقدموا معه سعي الحج حتى إذا جاءوا في اليوم العاشر لا يسعون وإنما يطوفون فقط. وأما المتمتع فإنه هو الذي يطوف ويسعى اليوم العاشر لحجه كما طاف وسعى لعمرته. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سأل يقول ما حكم المرور أمام المصلين وهم يصلون؟ أخونا يقول ما حكم المرور بين المصلي؟ أما المرور بين المصلين وهم مع الإمام لا يضر، إذا كان مثلا أنت مع إمام ومر الناس من أمامك لا يضر ذلك، إنما إذا كنت تصلي وحدك لا تمكن أحد يمر من أمامك عليك أن ترده، ولكن عليك كذلك ألا تصلي إلا إلى سترة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أذان المغرب وقد رغبهم في ركعتين سنة قبل صلاة المغرب، إذا انتهى المؤذن بتدر السواري، يعني جعل كل واحد منه له يصلي إلى سارية حتى لا يمر أحد بين يديه. أما الذين يصلون على الأبواب، أبواب المساجد، المسجد النبوي مثلا، هؤلاء ليس لهم حرمة لو مررت من أمامهم. لماذا؟ لأنه ليس هذا محل للصلاة، هذا محل المرور، وهو لجميع الداخلين المسجد وخارجين. فالذين يصلون مثلا السنة على الأبواب هؤلاء مخطئون، إما أن يدخلوا داخل المسجد النبوي وإما أن يصلوها في بيوتهم. أما الصلاة على في ممرات الناس هذا لا شك أنه لا يجوز، وليس لهم حرمة لو قطع صلاتهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في المرور بين يدي المصلي، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سأل يقول كان عليه دين ومات وكانت نيته سداد الدين، ما الحكم؟ من كان عليه دين وكانت نيته أن يسده ومات وهو لم يحصل له سداده، على كل فلا بد هناك ورثة أقارب، وإن لم يكن هناك له أقارب على من يعرف حاله من المسلمين يسعى في سداد دينه، لأن الدين لا شك أنه إذا مات الإنسان عليه دين أمره صعب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله محبوس على باب الجنة بسبب دين، وجيء برجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارين، فقال صلوا على صاحبكم، فتكفل أصحاب رسول الله بدينارين وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا البلاد وأصبح هناك عنده مال، فإذا توفي شخص سأل إن كان عليه دين سدده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سأل يقول هل على المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة؟ أخونا يقول هل على المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه سعي، وإن قال بعضهم يكفيه الطواف، ولكن ما أدري من أين أخذوا هذا. بل على المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. نعم، جزاكم الله خيرا في الشيخ. سأل يقول إذا كان المريض موجودا في المستشفى هل يجوز أن يتيمم في الجدران في داخل المستشفى أم لا يجوز؟ نعم، إذا لم يكن عنده تراب يتيمم، تقول الله ما استطعت يتيمم. نعم، ولو كان مثلا محبوس في غرفة وليس عنده إلا الجدار يضرب مثلا جدار ويتيمم. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يقول نصاب الذهب بالريال يعادل بالريال قد ايه؟ نصاب الذهب طيب. سأل يقول اثنين اخوات ويريدان ان يحج عن امه، هل الاثنين يحج عن امه ام واحد فقط؟ اخواني كل واحد منهما يريد ان يحج عن والدته، فهل مثلا حجون عنها مثلا جميعا او يكتفي واحد يحج عنها والاخر يحج عن مثلا ابيه او عن قريب له؟ نعم، فضيلة الشيخ، انسان يريد معرفة حج الافراد والتمتع والقران. كيف؟ انسان يريد حج، ما هو حج الافراد والتمتع والقران وايهما افضل؟ التمتع هو يا شيخ بالنسبة للتمتع أن يحلم بالعمرة ويقول لبيك عمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ولبس المخيط وحلل وكل شيء حرم عليه بالإحرام، هذا التمتع. والقران إذا طاف طواف القدوم وسعى يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر، وكذلك المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قدمه يبقى. ولكن إذا سئلنا هل يجوز للقارن والمفرد أن يجعلوا الإحرام يصرفوه إلى عمرة بعد أن يطوفوا ويسعوا؟ نعم لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر خير الصحابة في ميقات المدينة من شاء يحرم بالعمرة ومن شاء يحرم بالحج ومن شاء يحرم بالحج والعمرة، لما وصل مكة بين لهم إن الأفضل هو أن الحاج إذا ما معه هدي، ما معه هدي القارن والمفرد يجعلوها عمره، وتحلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا النبي ومعه قليل من الصحابة. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يقول بالنسبة للذبيحة هل في المدينة تذبح في المدينة أم بمكة، وما حكم المبيت بمزدلفة؟ ذبيحة ذبيحة مثلا الهدي لا تذبح لا في المدينة ولا في بلاد الحاج، وإنما تذبح في الحرم في مكة وفي ميناء، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم ولا يأكله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول الطريقة النقشبندية هل هي الصوفية؟ نعم. وهل هي الطريقة النقشبندية هل هي صوفية وهل هي ضلة؟ هنا يقول الطريقة النقشبندية الطرق كثيرة، يعني لا تستطيع أن تعدها، وكل الطرق سواء كانت مرغنية أو تيجانية أو عزمية أو كذا كلها طرق، كلها طرق صوفية. والطرق الصوفية يا أخوان الصوفية أصحابها يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، ويعتقدون بل إنهم يحيون الميت، ولذلك يغرسون في أتباعهم أن متى ما أصبح مثلا المريد في كربة عليه أن يدعو صاحب الطريقة وعند ذلك ينجيه من عذاب، ينجيه مما هو فيه، وهذا والله لا ينجي إلا الله، لا ينجي مثلا إلا رب العالمين، كما مر معنا في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصلاة في كل المساجد في مكة بمئة ألف؟ نعم، الصلاة في مساجد مكة يعني على الصحيح من كلام أهل العلم بمئة ألف سواء، ولكنها في المسجد مسجد الكعبة أفضل ولا شك لكثرة الجماعة. نعم جزاكم الله خيرا. سأل يقول ما الأفضل، الدخول بالعمرة أم بالحج؟ هنا يسأل عن الدخول بالعمرة الأفضل أو بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأفضل الدخول بالعمرة، وينتهي من العمرة ثم يحرم الحج من مكة في اليوم الثامن، وإذا أحرم من مكة لا يطوف ولا يسعى في اليوم الثامن، وإنما يطوف ويسعى في اليوم العاشر. هكذا بيّن النبي، حتى قال للصحابة، لأنه كان قارن لو استقبل على المروة عندما انتهى من السعي، قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا دليل على أن العمرة أفضل. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول حج أولاده أعطوه ثمن الحجة، هل هو جائز؟ هذا يقول رجل فقير وأعطاه أبناؤه ثمن قيمة مثلا دراهم السفر، وهذا لا شك أن الرجل مثلا له أن يأخذ من مال مثلا أولاده، أنت ومالك لأبيك، فالواجب عليهم أن يعطوه مثلا، ولا ينبغي أن يبخلوا عليه، وهذا يدل على برهم لأبيهم. نعم. أما الذي يبخل بالمال على أبيه لا يحج، أسأل الله العافية، هذا يعتبر يعني عاق. نعم جزاكم الله خير. لكن بالنسبة للزوجة والزوج، إذا كان أحدهما فقير ولم يحج والآخر غني، هل له أن يأخذ أن تأخذ الزوجة من مال زوجها وتحج؟ لا، ليس لها ذلك إلا برضاه. نعم جزاكم الله خيرا. سأل يقول بعد رمي جمرة العقبة هل يحلق بعد ذلك أم يطوف طواف الإفاضة أولا؟ السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والحلق أفضل من التقصير، ثم يطوف ويسعى إن كان متمتعا. نعم. وإن قدم الطواف أو قدم النحر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج، ما سئل عن شيء قدم إلا قال لا حرج لا حرج، الأمر في ذلك واسع. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج يريد الذهاب إلى مكة وامرأته حاضر في المدينة، ما الحكم؟ هل تطوف وتفعل؟ هنا يقول الرجل جاء بزوجته للحج وحصلت عليه العادة الشهرية في المدينة، والناس يريدون يتجهون إلى البيت، فماذا تفعل؟ تجاوز الميقات بدون إحرام لأنها مثلا معها العادة؟ لا، الواجب عليها أن تغتسل وتحرم وتفعل مثل ما تفعل الطاهرات، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطوف. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الإمام الذي يقرأ ألف لام ميم السجدة في كل فجر الجمعة طيلة السنة؟ على كل حال بالنسبة لقراءة لا ألف لام ميم السجدة يعني هي ليست مقصودة، وإنما مثلا عندما وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يداوم عليها، فإن قرأها مثلا مرارا يعني مرة. وأما بالنسبة في مثل هذه الأيام في الحج، غالب الناس لو قرأ السجدة فيرتبك الأمر عليهم، لكن إذا كان الناس مثلا كلهم يعرفون مثلا هذا له أن يقرأها لا شك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا تقول في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ على كل حال إن كان يعني طريقهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة، وكانوا فقهاء في دين الله يبدون بالعقيدة الذي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طيب. وإن كان يتركون العقيدة ويبدون بغيرها فلا شك أن هذا لا ينبغي، لأن النبي ما بدأ مثلا غير العقيدة، بدأ بالعقيدة وجلس يبين للصحابة العقيدة 10 سنوات حتى عرف الله عز وجل. أما ترك العقيدة على جانب سواء كان جماعة التبليغ أو غيرهم فإن هذا ولا شك خطأ. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل على المرأة أن ترمي الجمرات بنفسها أم يجوز عني الرمي عنها خوفا من الزحام؟ المرأة تربي بنفسها والأمر في ذلك واسع لله الحمد. إن لم ترمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والأيام التي بعده ترمي عند الغروب، ترمي بعد العشاء، ترمي إلى آخر الليل، لا حرج، أفضل لها من أن يرمي عنها. إلا امرأة عاجزة لا تستطيع أن تصل فيعني أو رجل كبير فإنه يرمى عنه، أما القوي فلا يتعذر بالزحام، فليبقى في وقت ليس في زحام فبعد غروب الشمس وبعد العشاء وما إلى ذلك فيرمي عنه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول: هل للفدو عمر معين أم يجوز ذبح إذا كان الفدو صغيرا أم كبيرا؟ لا، الهدي له يعني يصح فيه ما يصح في الضحية. الضحية من من من مثلا من الضان 6 أشهر، ما تم 6 أشهر ودخل في السابع، ومن المعز يعني 12 شهرا ودخل، ومن البقر 2 سنين، ومن الجمال 5 سنوات معروف. ولا بد أن يشترطوا في الذبيحة التي للهدي ما يشترطوا في الأضحية، هذا شيء متفق عليه، فلا يذبح الصخرة الصغيرة ولا يذبح العوراء ولا يذبح المريضة ولا يذبح العرجاء. شروط التضحية معروف، ضحية معروفة، فيطبق عليها الهدي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا أحرم الحج ولبس الإحرام ولم يذهب إلى مكة ماذا يفعل لوجود مانع خارج عنه؟ إذا أحرم الحج، إن كان لبس الإحرام ولم ينوي له أن يخلع الإحرام، لكن إن نوى عمرة أو حجا ومنع، مثلا منع أو حصل عليه مثلا مرض، فإنه في هذه الحالة يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أحرم ولما أراد أن يدخل مكة منعته قريش، كانت مثلا مكة في ذلك الوقت عندما كان الرسول في المدينة كانت الأمر في مكة بيد المشركين، فهو جاء عليه الصلاة والسلام في السنة 6 من الهجرة للعمرة، فقال المشركون: والله ما تدخلها، بالأمس طردناك منها والآن تأتي وتطوف وتسعى. الخلاصة أنهم سدوه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ورجع إلى بلاده. والله عز وجل بيّن أن المحصر الذي أحصر صاره عدو أو مرض ينحر مثلا هديه ويحلق ويعود، لكن إن اشترط عند مثلا الإحرام وقال: الله إن حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل وليس عليه شيء. أما إذا لم اشترط فلا بد من الذبيحة كما أخبر الله: نحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أستقرض مبلغ من المال من بائع مخدرات لكي أعج به؟ بالنسبة للاستقراض للحج إذا كان ليس عنده سداده ما ينبغي أن يورط نفسه، لأن الحج له شروط، ومن شروطه أن يكون لديك مال تحج به وتحج بهذا المال، ويكون كذلك منه ما يكفي أهلك. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: نذرا بعد الحج مباشرة أن يذبح ذبيحة للبدوي. أخونا يقول: حاج نذرا بعد الحج أن يذبح ذبيحة للبدوي، للسيد البدوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كان الواجب عليه أن لا يحج حتى يتعلم، لأنه يعتبر جاهل، لا فرق بينه وبين البقر والغنم، فهو يتعلم، لأن هذه عبادة، الذبح عبادة، وذبحه للبدوي يعني يخرجه من ديوان المسلمين إلى ديوان المشركين. فماذا يعمل مدام نذر؟ عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويبكي على هذا الذنب الذي حصل منه لجهله، ولا يوفي بهذا النذر لأنه نذر معصية. فالرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أخونا يقول: جئت للحج ومعي طفلة صغيرة، فهل يجب علي الحج بها؟ الأمر متروك لك، إن أردت أن تحرم لها وتمنعها مما يمنع منه المحرم لك ذلك، وإن كنت تخشى أنك لا تستطيع فلا تورط نفسك، اتركها هكذا بدون أن تحرم. هنا سؤال عرض بعض الأخوان، يقول: البعض يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، فهل هذا صحيح؟ ونرجو توضيح الأدلة على علو الله على خلقه. الذي قرأ القرآن وقرأ السنة وبحث عن علماء الحديث والسنة، الحديث والقرآن يعني ورث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم يقينا أن الله في السماء على العرش مستوى، لأن العرش أعلى المخلوقات، يعلم أن الله على السماء وعلى عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله في آخر الليل، ثلث الليل الأخير، ينزل لحاجة العبادة، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من داعي. أما كون الله عز وجل في كل مكان، هذا كلام الحلولية ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله، كون الله في كل مكان. ابن عربي هذا الكافر العنيف صاحب مثلا الفصوص، الذي يقول: بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب، وترك الذكر أفضل كل شيء. هذا هو الذي يقول وأمثاله أن الله في كل مكان، ولكن الله يقول، والله يقول عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن قال: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهو مستوى سبحانه وتعالى على عرش استواء يليق بجلاله. والأدلة كثيرة، الأدلة في القرآن أكثر من أن تحصى، 7 مواطن في القرآن يثبت أن الله عز وجل يثبت لنفسه أن الله أنه في السماء وعلى العرش. ومن الأحاديث كثيرة، منها حديث الجارية، جارية كان أحد الصحابة له جارية ترعى غنمه، ونامت هذه الجارية عن الغنم، وجاء الذيب وأكل شاه، أكل شاه منها. فالرجل من بني آدم لما سألها أين هذه الشاه، قالت: أكلها الذيب. فصفعها ضربة على وجهها، وندم الصحابة، وندم لهذا الذنب العظيم، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا رجل من بني آدم. وحكى عليه القصة: أريد أن أتخلص من هذا الإثم. قال: إيتي بالجارية الذي ضربتها نختبرها، إن كانت مؤمنة أعتقها، فتكون هذه الضربة سبب في عتقها من الرق، وإن كانت غير مؤمنة لا نتركها في حالها. فجاء بها الصحابي وقال لها الرسول: أين الله؟ انظر يا إخوان، أين الله في هذا السؤال؟ يسأل الرسول: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي: أعتقها فإنها مؤمنة. ونحن إذا سجدنا يا إخوان ماذا نقول في السجود؟ ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى. من الذي أمرنا أن نقول عند السجود سبحان ربي الأعلى؟ رسول الله لما نزل عليه القرآن بينا، فنقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. والأدلة كثيرة أكثر من أن تحصى في الحديث وفي السنة. ولا يقول إن الله في كل مكان إلا إنسان منتكس البصيرة، ما عرف الله، ولا عرف كلامه، ولا عرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا في السماء سبحانه وتعالى وعلى عرشه، ومن يقول إنه في كل مكان، إذا سأله ربه يوم القيامة: يا عبدي، من أين أخذت أنني في كل مكان؟ في كتابي، في سنة رسولي، عند ذلك لا يستطيع أن يجيب. لا شك أن الأدلة أكثر من أن تحصر أن الله في السماء وعلى العرش وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. ومن قال إنه في كل مكان فإنما اتبع لابن العربي، ابن عربي صاحب الفصوص، نعم، محي الدين، وهو لا شك أنه كفره علماء وقته، وألفوا فيه رسالة، ابن عربي محي الدين صاحب الفصوص كتب فيه علماء بلده رسالة أو علماء زمانه رسالة أنه كافر. هذه الرسالة موجودة في المكتبة، عنوانها تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. فلا أعتقد أن إنسان يقرأ القرآن ويقرأ التفسير كتفسير ابن كثير وغيره من التفسير من السنة والجماعة ويقول إن الله في كل مكان. نعم، جزاكم الله خيرا. في الشيخ أخونا يقول الله يقول وهو معكم أينما كنتم. نعم والله هو معنا بعلمه كما قال الإمام مالك وكما قال الشافعي وأحمد أبو حنيفة، قال هو معنا بعلمه وهو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله. ولذلك لما سئل مالك رحمة الله عليه سأله رجل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك على الرحضاء ونزل العرق عليه لهذا السؤال الفقرة الأخيرة كيف استوى، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هكذا قال مالك. فهو سبحانه وتعالى معنا سبحانه وتعالى بعلمه ولا يخفى عليه شيء، معنا بعلمه، ولكنه كما أخبر سبحانه وتعالى ربنا في كتابه أنه على عرش الرحمن وعلى العرش استوى. وهل مثلا هذا إذا قال الإنسان مثلا إن الله في كل مكان يستطيع يأتي بدليل من القرآن؟ أما الآية التي ذكرها الأخوة معكم إذا ما كنتم، اتفق أهل السنة والجماعة أنه معنا بعلمه فلا يخفى عليه شيء. ولذلك أمثلة تستطيع أن تدركها، القمر في السماء في الليلة الرابعة عشر مثلا اللي في المملكة يقول القمر معنا، والذي في المغرب يقول القمر معنا، هل معهم يعني مثلا ملاصق لهم؟ المعية لا تقتضي مثلا الملاصقة، فالقمر في السماء والقمر معنا بضوه ونشاهده، ولكنه سبحانه وتعالى أخبرنا سبحانه وتعالى أنه على العرش ونؤمن بهذا، ومن قال غير ذلك فهو حلولي فيلقى جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يضع المراهم أو ما يخفف عنه الاحتكاك بين الفخذين؟ يا المراهم؟ المراهم. أخونا يقول المحرم له أن يستعمل الدواء مثلا حتى لا يكون احتكاك بين الفخذين، من الذي يقوم ويسعى الهدي وهو لا نعم له أن يتداوى الدواء الذي مثلا الهدي مثلاً عن الهدي لا تطبق عليه، له أن يفعل هذا. وللمحرم كذلك أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه، وللمحرم أن يبدل مثلا ملابسه، وللمحرم أن يستظل بالشمسية. واضح كل هذه أمور يعني لا شيء فيه. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعم طيب. سأل يقول مرة سؤال يقول جئت للحج مع زوجتي وأصابها الحيض ثم طهرت، فهل لي أن أنوب عنها في الرمي بسبب الزحام؟ أخونا يقول هل لي أن أنوب عن الزوجة في الرمي بسبب الزحام؟ قلنا وقت الرمي موسع يا أخي، يعني اغتنم فرصة لا يكون فيها زحاما، حتى ولو في الليل ترمي بنفسها فإنها تجر على مشيها فلا ترمي عنها بل هي ترمي بنفسها. نعم فضيلة الشيخ سأل يقول أنا أصوم في رمضان وأصلي أما في غير رمضان لا أصلي، فما الحكم؟ أخونا يقول أصوم رمضان وأصلي، ولا في غير رمضان لا أصلي. لا شك أن مثل هذا يعتبر كافرا ولا ينفعه صوم رمضان، من تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر، والذي لا يصوم إلا في رمضان 11 وهو تارك للصلاة هذا كافر، وإذا مات وهو تارك للصلاة لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول متى يخرج الإنسان زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يخرجها يعني بعد أفضل شيء قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، وإن أخرجها قبل مثلا انتهاء رمضان بيوم أو يومين تجوز، لكن الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. طيب فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم بيع الأقساط مع زيادة عن الثمن الأصلي وإذا كان هناك دليل؟ نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. لحظة هذا إذا تركناه لا يسمع، مشغول بسؤال. طيب مشغول بسؤال. طيب أمشي إلى الحج ولا أمشي على أحد الاعتبار على الموعد أقصر الله واحد أروي الحج والعمرة من علي فدي ومتى؟ يعني تريد أن تحرم قارنا تقول لبيك حج وعمرة؟ نعم عليك طواف وسعي وعليك ذبيحة، يعني تجزي الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بكرة في اليوم العاشر أو الحادي عشر والثاني عشر ذبيحة. نعم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث نعم اذبحها سواء كان ذبيحة يعني اشترط فيها ما اشترط في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بكرة. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول هل يجوز لبس السروال أثناء الإحرام؟ هل يجوز لبس السراويل وقت الإحرام؟ لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعم يا على كل حال الذي على طريقة مثلا مخيط فلا يلبس. نعم يا حجة الجمعة يوم فاضل، يوم عرفة يوم فاضل، ويوم الجمعة يوم فاضل، فإذا اجتمع في مثلا اجتمع يوم عرفة هذه نعمة على الناس، أما كونه في أكثر من حجة هذه أمور يعني ليست بصحيح، الرسول ما أخبرنا عن شيء منها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول أنا رجل مزاء نعم. وصعب علي أن أتوضأ قبل الصلاة مباشرة. نعم ما الحكم؟ على كل حال المذي فيه الوضوء، وإنسان معه سلس بول مثلا ما يستطيع أن يتوضأ إلا عند يعني قامة الصلاة، ولو نزل عليه مثلا هذا وهو يصلي معفو عنه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعم سأل يقول دقيقة شوي. نعم ما يقدر يطلع مرة من الحج مع والدته محرم لها إلا إذا حلف، وهو حلف إنه ما حج هو حاج. هذا يقول يريد أن يحج مثلا بوالدته وهو قد حج ولا يمشي حتى يحلف، لا يحلف، يقول أنا حججت ولكن والدتي لم تحج، أما اليمين لا يحلف. لكن هو حلف الشيخ وجبها، أنا أقول عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. هذا يحلف لا عليه الاستغفار والتوبة في الندف. نعم جزاكم الله خير. ما شيء عليه يعني مثلا حتى نعم يوم رمي نقصة الحصى أو ذلك ما شكو لا ما يريد رجل يقول أنه لم يتم فضيلة الشيخ إذا حلف على شيء مثلا قال لا أفعل شيء إذا أفعل شيء مثلا له ما هذا حلف على أني ما حجج وهو حج ما أذكر أن عليه شيء. فضيلة الشيخ حج مع امرأة نعم يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله لأن عمل ذنبا والتوبة تمسح الكفر، يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل عن ما فعله، لأنه ابن مسعود يقول لا نحلف يعني بالله مثلا كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا، فهو حلف كاذبا فعليه الاستغفار التوبة، ما أذكر غيره استغفار التوبة. فضيلة الشيخ، حاج يقول أنا مع امرأتي، هل الهدي واحد أم اثنين؟ لكن لو حلف مثلا والله لا أدخل بيت فلان، هناك يكفر ويدخل. هنا معلش ما أذكر. حاج مع امرأته، هل الهدي واحد أم اثنين؟ الهدي اثنان، من حجه وزوجته فذبيحتين من الغنم أو سبعين من البدنة والبقرة. جزاكم الله خير. سأل يقول هل يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ إذا أخر طواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع. يبدأ ينوي بقلبه أنه طواف الإفاضة لأنه ركن لا يصح الحج إلا به، وإذا طاف طواف الإفاضة يذهب إلى بلاده يسقط طواف الحج. نعم جزاكم الله خير. يصل الصوت اقرب عشان يصل الصوت. نعم. سائل يقول ما اسم الكتاب الذي يبين البدع والشركيات؟ ذكرنا أن مثلا الكتاب الذي يبين الشرك هو كلام ربنا، أعظم كتاب يبين لك الشرك واضحا جليا القرآن الكريم. وأما الكتاب الذي ألفه إخوان المصري هذا السنة والابتداعات، هذا على كل حال بين ما من واقع الناس ما يعملونه من البدع، وبين السنة التي ينبغي أن يعملوها. سالي. نعم ذكي واحد. طيب حاضر. أخونا يذكر ذكر الصوفية، يا لطيف يا لطيف أو يا هو، هذه أذكار مبتدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنه النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء كريم. وأصحاب مثلا أهل التصوف يقسمون الذكر ثلاث أقسام. هذا الذكر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، يقول هذا ذكر العوام، يعني الرسول وأتباعه عوام، شوف الكذب. والذكر مثلا ذكر الخواص أن يقول يا لطيف يا لطيف أو يا أو أو يا هو. وذكر الخواص يعني نحيب في القلب، نسأل الله العافية. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مساكين هؤلاء، أقول مساكين، حجبهم يعني الشيطان استولى عليهم وأضلوا الناس. لذلك يا أخوان يعني أذكر لكم مثلا من مخازيهم وأكذابهم، أن مثلا شيخ من مشايخ الصوفية عنده طلاب مريدين، وفي يوم من الأيام جاء أحد المريدين وهو يعني يظهر عليه الكآبة، قال له الشيخ ما الذي حصل؟ قال مات ولدي. قال الأمر بسيط، وطار الشيخ هذا له أجنحة ويجوب السماء، وإذا بملك الموت معه زنبيل فيها الأرواح ويضربه بيده، انظروا إلى العجائب، يضربه بيده وتعود الأرواح إلى أصحابها بسبب هذا الشيخ، وإذا ولد المريد يأتي إلى بيته. وآخر كذلك، وهذا في كتبهم يا أخوان ما نفتري عليه، في كتبهم. وآخر جاء مثلا أحد المريدين إلى الشيخ وقال إن والدي توفي وهو غير راض عني. قال الأمر بسيط، تعال يا شباب. ولما وقف على المقبرة قال يا فلان، وإذا به يقوم هكذا ويقول ماذا تريد؟ قال نريد أن تسمع عن ابنك. قال سمحت عنه. هذا كلام يقوله إنسان يحترم عقله، أو يكتبه إنسان يحترم عقله. وهذه طريقة الصوفية، ولذلك هم يعني ربون مريديهم تلاميذهم على أن متى ما حصل عليهم كرب، يا سيدي يا بدوي أو يا عيدروس أو يا عبد السلام أو يا مرغني أو يا تيجاني أو يا، وهكذا. أين الله الذي خلقك؟ لا إله إلا الله. لأنهم يعني مثلا حجزوهم عن القرآن والسنة، فلما حجزوا عن القرآن والسنة تلقوا كذبهم ودجلهم. نعم الله المستعان. جزاكم الله خيرا من الشيخ. سأل يقول نعم لحظة دقيقة الشيخ كيف أسئلة من الشيخ كتاب السنن والمبتدعات يعني كتاب السنن والمبتدعات للحواميجي جزاه الله خير ينبغي أن نحرص عليه الذي ما عنده ورقة يعطوه ورقة كتاب السنن والمبتدعات. نعم فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل سنة الإحرام سنة مؤكدة أم واجبة؟ هذا يسأل عن سنة الإحرام هل هي يعني مؤكدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في ذي الحليفة لأنه جاء الملك إبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك. ويحتمل أن صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة ظهر ويحتمل أنها صلاة مثلا سنة. الجمهور لهذا الحديث يقول أنها يستحبونها والصحيح أنه لا يدل هذا الحديث على استحبابها لاحتمال أن يكون مثلا قوله صلي في هذا الوقت المبارك الفريضة. فالإنسان إن صلى بعد مثلا أن توضأ بصفة أنها سنة الوضوء لأن الوضوء سنة وإن مثلا لبى بدون مثلا صلاة فلا شيء عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يريد شرح الآية. هذه الآية إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني خلاصتها أن الرجل تكون عنده اليتيمة الرجل تكون عندي اليتيمة فلا يعطيها من المهر ما يعطي من ذلك. ثم في الآية أن الله عز وجل أباح للإنسان أن يتزوج أربع إذا كان أمن مثلا عدم الجو وإن خاف فلا يجوز له أن يجمع بين اثنتين أو ثلاثة وأربعة لأن الله قال لما قال مثنى وثلاثة ورباع قال فإن خفتم فواحدة. نعم. جزاكم الله خير في الجزيك. سأل يقول أثناء رمي الجمار رمى الجمار ولا يدري هل زاد أو نقص يعني رمى سبع أم ستة. على كل حال إذا رمى الجمار ولم يتأكد رمى ستا أو سبعا فيبني على اليقين ويجعلها ستا ويرمي السابع. جزاكم الله خير في الشيخ. سأل يقول موقف ابن حزم من الصوفية أقول ابن حزم فحل من فحول العلماء رحمة الله عليه صاحب المحلة ولا شك أنه له مواقف يشكر عليها. الصوفية كل إنسان قرأ الكتاب والسنة يعرف كذب الصوفية وخطر الصوفية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سأل يقول ما حكم الإسلام في امرأة أجهضت نفسها؟ أجهضت نفسها هذا يسأل عن الجهاد. امرأة بعدما يتبين مثلا لا يجوز لهم أن تجهض لأن هذا جريمة تعتبر. جزاكم الله خير. سأل يقول كيف يقيم الإنسان نفسه مع الله عز وجل؟ كيف يقيم الإنسان نفسه مع الله عز وجل ويعرف أنه مع الله؟ يعرف أنه مع الله وأنه يحب الله سبحانه وتعالى إذا امتثل أوامره واجتنب نواهيه. إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا وعمل بها الذين آمنوا افعلوا كذا يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا إذا فعل الواجب إذا فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه يعني هناك يعرف أنه يحب الله عز وجل. إن المحب لمن يحب مطيع. جزاكم الله خير يا شيخ. سأل يقول جئت بالحج مع أمي فهل أرمي عنها الجمرات لشدة الزحام؟ لا ترمي عن أمك في شدة الزحام ولكن هناك وقت ليس فيه زحام اذهب بها وترمي بنفسها. جزاكم الله خير. سأل يقول امرأة حاضت وتريد الذهاب إلى مكة المكرمة ما الحكم؟ تحرم من هنا تغتسل وتحرم من هنا وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر وتغتسل. جزاكم الله خير يا شيخ. سأل يقول يريد أن يحج عن أمه وأبوه، متى يبدأ الأمة من الأب؟ يبدأ بمن لم يحج. إذا كان الجميع مثلا أحدهما حج والآخر لم يحج، مثلا حجت الأم ولم يحج الأب، يبدأ بالأب، وإن لم يحج جميعا فيبدأ بأمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول: ما أركان الحج وما الواجبات وما السنن؟ أركان الحج مثلا الحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والوقوف بعرفة، والسعي. نعم جزاكم الله خيرا. والواجبات مثلا الرمي، والمبيت مزدلفة، المبيت منى في أيام مثلا التشريق. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول: بالنسبة للحج المفرد، هل يجوز له أن يضحي في بلده بدل أن يضحي في بلد الحج؟ المفرد والقارن المتمتع، إذا أراد أن يضحي في بلده عند أولاده هذا طيب، لأنهم ينتظرون بدلا أن ينظروا إلى جيرانهم، فعليهم إذا كان يستطيع يغنيهم يذبح لهم مثلا أضحية، إذا خرج من بلاده يوصيهم أن هذه قيمة أضحية اذبحوا مثل ما يذبح غيركم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سأل يقول: هناك أناس يحتفلون عند مجيئهم من الحج ويذبحون، هل هذه بدعة؟ والله الاحتفال يعني يختلف، إن كان مثلا إنسان مثلا فرح أهله بقدومه وذبح ذبيحة ودعوا إليها الأقارب وأكلوا وشربوا وتذاكروا مثلا فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، طيب. نعم عند الخروج عند، أما عند المجيء الذي يعمله الناس عند المجيء فلا بد من ذبائح يقدمها قبل أن يحج، فهذه ولا شك أنها لا تجوز، لأنها يعني يتحصل منها أن بعض الناس لا يحج لعدم وفائه بهذا العمل الذي قبل الحج ما ينبغي لهم أن يفعلوها. جزاكم الله خير في الشيخ. سأل يقول: النافلة في المسجد النبوي هل تتضاعف؟ النافلة في المسجد النبوي هل تتضاعف؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا، ولعل الله عز وجل يكرمنا صلاة في مسجد هذا. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي نساء يريد الصلاة في المسجد ولكن لشدة الزحام يصلون في السكن. هذا يسأل عن المؤمنات اللي يريدنا أن يصلينا في المسجد، إذا كان مثلا هؤلاء المؤمنات حجبنا يعني عندهن الحجاب الإسلامي، الثوب مثلا فضفاض ليس بضيق ولا شفاف، والوجه مغطى، واليدين مثلا غير مكشوفة، وكذلك لبسة الشراب، لها أن تأتي وتصلي في مسجد النبي مع النساء، وإن كان الله تأتي كاشفة الوجه لا، الواجب عليها أن تبقى هناك وتصلي في بيتها، لأنها لا تفتن الناس. نعم. ولذلك المحرمة الذي يجب عليها كشف وجهها ما دامت مع نسائها ومحارمها، إذا رأت الرجال الأجانب يجب عليها تغطية وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع رسول الله في حجة الوداع، فإذا حاذنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت. ولذلك ينبغي لكل حاجة أن تغطي وجهها عند الطواف وعند السعي وعندما تشاهد الرجال الأجانب، أما إن كانت مع محارمها ومع النساء فيجب عليها كشف وجهها، كما أنه يجب عليها ستر وجهها عندما ترى الرجال، لأنها فتنة. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نعم. سائل يقول: لكل ساقطة لاقطة. هل يجزي الجلوس في مزدلفة فترة قليلة من الوقت؟ لا، هذا يقول: هل يكفي فترة قليلة في مزدلفة؟ لا، الواجب إلى أن نصلي الفجر، جميع الحجاج عليهم أن يبيتوا في مزدلفة إلى أن نصلي الفجر، إلا الضعفاء لهم إذن من رسول الله بعد منتصف الليل، يعني إذا غاب القمر يخرج الضعفاء ومن يقوم على الضعفاء، أما الأقوياء جميعا في المذاهب الأربعة يجب عليهم أن يبيتوا إلى أن يصلي الفجر، وقبل طلوع الشمس ينصرفون إلى المنى. جزاكم الله خير الشيخ. دقيقة عفوا شيخ، في واحد يعني حد اعتمر قبل المرة، والآن جاي بحجة يعني تمتع، فهذا هو شيء للعمرة، فما أدري هل هو يحج عن نفسه يعني هو ما سبق أن حج لكن سبق أن حج، فهل يأتي بالعمرة إلى مثلا لزوجته أو إلى أمه وبعدها للحج ينوي الحج عن نفسه؟ على كل حال بالنسبة للحجاج الذي ينبغي إذا جاءوا إلى مكة ما يشتغلون بالكثار من العمرة، تكفيه العمرة التي يذهب بها من الميقات يطوف ويسعى ويبقى في مكة ويحرم الحج من مكة. وأما بالنسبة لفعل الناس يأتون بعمرة قبل الحج أو عمرتين وبعدها، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ما أخذوا عمرة لا قبل الحج ولا بعده. عفوا الشيخ، ما هذا هو السؤال؟ نعم. اتفق وإن اعتمر سابق، لكن هذه المرة جاي حج، فهل ينوي أنه يعتمر أول لأنه متمتع، هل يعتمر عن نفسه أم عن بدل؟ نعم، إذا اعتمر سابقا عن نفسه وحج عن نفسه ولا ما حج؟ اعتمر، لأن الواجب عليه مرة واحدة يعتمر ويحج، فهو اعتمر ولم يحج، والآن يريد أن يعتبر ويهدي هذه اللي مثلا لميت ويحج لنفسه فيعتبر متمتع يذبح ذبيحة. لا هم أحياء. لا الحي ما إلا إن كان في حكم الميت، كان كبير في حكم الميت، يعني مثلا ما يستطيع أن يركب الطائرة، أما إذا كان قوي لا ما يحج عنه ولا يعتبره.